بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. فيه مسائل: الأولى أمر الملك بالإتيان به ليأخذ عنه مشافهة، وكذلك يفعل العقلاء والسفهاء في الأمر الذي يهتمون به. نعم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الفائدة الأولى: قال أمر الملك أن يؤتى به مباشرة يأخذ عنه مشافهة، وهذا يفعله جميع الناس في الأمر اللي يهتمون به، يذهبون ويأخذونه مشافهة دون واسطة. كذلك العاقل اللي عنده فتوى تهمه تنجيه من النار لا يكتفي فيها بإرسال أحد، وإنما يذهب حتى يأخذها مباشرة. هذا الملك من عقله أنه ما اكتفى بالرسول، مع أن الرسول بلغهم، ولكن قال ائتوني به، فيدل على أن هذا من العقل أن تحرص على الأمر اللي يهمك أن تتأكد منه أنت مباشرة، كما كان السلف يحرصون على علو الأسانيد وعلى الأخذ من العلماء. نعم. الثانية: أن طلب العلم الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة أحق بالحرص من جميع المهمات. نعم، مدام هذا أهمهم مسألة الرؤية، وهي مسألة الدنيا، وحرصوا كل هذا الحرص، فأولى بالمسلم في العلم النافع الذي يزحزحه عن النار ويسبب له دخول الجنة أولى بالحرص الشديد من كل المهمات، وأن يحرص على مشافهة أهل العلم والأخذ عنهم. هؤلاء اهتموا هذا الاهتمام الشديد لأجل الرؤية ولأجل الدنيا، فكيف بأهل العلم اللي وراهم جنة ونار يحرصون على ذلك أشد الحرص. نعم. الثالثة: هذا الأمر العظيم الذي لم يسمع بمثله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. نعم، الأمر العظيم الذي لم يسمع بمثله، معنى ذلك أن يوسف عليه السلام كان في تمام الحلم وتمام العقل وتمام الأناه، كل الصفات التي يحبها الله ظاهرة جلية في قصة يوسف، يعني فيه من الحلم والتأني والعقل أمر لم يسمع بمثله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تواضعا: لو كنت أنا مكان يوسف ودعيت بعد هذه السنين الطوال في السجن لأجبت الداعي. ويوسف يأتيه الداعي بأن يخرج من السجن، ومع ذلك من زيادة التأني والأناه والعقل أن لا يخرج إلا وقد برئت سمعته، قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. فيقول الشيخ: هذا لم يسمع بمثله في بني آدم، حتى أن عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة. نعم. الرابعة: قوله ارجع إلى ربك. الرابعة: قوله ارجع إلى ربك، وهذه جائزة في شرعهم وغير جائزة في شرعنا، وهذا يدل على أن هذه الشريعة محتاطة في أمر التوحيد، عندهم يقول ربك وكذا، ونحن نهينا أن يقول الرجل هذا ربي هذا سيد، وإنما يقول مولاي، والسيد ما يقول هذا عبدي، يقول فتاي وفتاتي، أفضل حفظا لجناب التوحيد. نعم. الخامسة: قوله النسوة، قيل لم يفرد امرأة العزيز، أدبا وحفظا لحق الصحبة. نعم، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ولم يقل ما بال امرأة العزيز، لأن إما لأجل هذا يعني أدب وحياء، وإما لأجل قصتين كلها، قصة تقطيع الأيدي وقصة مراودة عن نفسه، لأن يعني سبب دخول السجن ما في سبب، فيريد أن لا يخرج إلا وقد كانت سمعته بريئة، فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. نعم. السادسة: قوله في هذا الموطن إن ربي بكيدهن عليم. نعم. السابعة: قوله حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، فيه رد لبعض الأقوال التي قيلت في الهم. نعم، هذا في تبرئة يوسف، بعض الذين قالوا أن هم بها وأن فعل وفعل، هذا فيه رد على الأقوال الباطلة التي قيلت حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، يعني نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما علمنا عليه أي سوء ولا لا قول ولا فعل ولا شيء. نعم. الثامنة قوله الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه. نعم، قولها المرأة قول الله تعالى حكاية عنها، الآن حصحص الحق أي ظهر واستبان، والحق عاقبة أن يظهر الحق من طبع الحق ومما جعل الله فيه، عاقبة أن يظهر الحق يحصحص. قالت أنا راودته عن نفسه، اعترفت بذلك. نعم. التاسعة ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذا علة لما جرى، سواء كان رد الرسول أو إقرارها، فإن كان الأول فالضمير للعزيز زوج المرأة، وإن كان الثاني فالضمير ليوسف. نعم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ليعلم من؟ إما ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، وإما ليعلم زوجها أنها لم تخنه بالغيب، بمعنى لم تصل إلى الفراش وخيانة الفراش، وإنما كان منها بعض الشيء. قالت أنا راودته عن نفسه، إلى قول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذا علة لاعترافها. نعم. العاشرة رد هذه المسألة الجزئية للقاعدة الكلية، وهي أن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يرشد كيد من خان أمانته، قيل يفتضح في العاقبة. نعم، هذه الطريقة الحسنة في طريقة الشيخ محمد في التفسير، دائما الطريقة هذه ينبغي التعود عليها، إذا جاءت القواعد الكلية في آخر الآيات بما فيها الأسماء الحسنى والصفات العلى، ننظر في الفرع الذي في الآية التطبيق، وننظر في القاعدة، وبهذا نعرف أن كل ما في الدنيا هذه يرجع إلى قواعد كلية موجودة في القرآن، وهذا معنى كلام مشروق، ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وجدوا جوابه في القرآن، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، هذه قاعدة كلية، وكثير من القواعد تبدأ هكذا، إن الله لا يهدي، إن الله كذا، إن هذه كلها قواعد. ما هو الآن التطبيق عليها هنا؟ أني لو خنته لن يهدى كيدي، هذا في هذه القصة بالذات. فيقول الشيخ دائما تعود على رد المسائل الجزئية إلى القواعد الكلية، العاقبة المتقين قاعدة كلية، وعشرات القواعد الكلية المبثوثة في القرآن في الفروع وفي الأصول، هذه كلها أي شيء يمر أمامك في الدنيا فجوابه في القرآن، لكن إذا أحسنت مثل هذا الأسلوب رد ما يحصل لك إلى القواعد الكلية، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، قيل إن من خان في الأمانة لا يهدى كيده، ومن ذلك إنه سيفتضح ولو بعد حين، اللي يخون أمانته سيفتضح ولو بعد حين. الحادية عشر قوله وما أبرئ نفسي، ما أجلها من مسألة وما أصعب فهمها، سواء كان هذا من كلام امرأة العزيز أو من كلام يوسف عليه السلام. نعم، سواء اللي قال هذا الكلام يوسف ولا امرأة العزيز، يقول الشيخ محمد ما أجلها من مسألة وما أصعب فهمها وما أبرئ نفسي، مهما فكرت في النفس لن ما في أحد يبرئ نفسه، كل نفس من النفوس فيها حظها من جهل من ظلم من بغي من حسد من شيء، ما أحد إلا أن كل إنسان منا يختلف عن الثاني في جهاد لنفسه وتزكية له، قد أفلح من زكاه، العاقل ما يبرئ نفسه ما يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم واعلم من اتقى. يقول الشيخ وما أبرئ نفسي مسألة جليلة لكن من يفهمها، ولذلك يقول أبو الدرداء إنك لن تفقه كل الفقه، لن تصل إلى غاية الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، يعني ترى تقصيرهم ونعم الله عليهم فتعرف أنهم مقصرين، ثم تعود إلى نفسك فتكون أشد لها مقتا، ما تمقتهم وتزكي نفسك، لا تعود إلى نفسك وتكون أشد لها مقتا، النفس بطالة كسولة نعم الله عليها متوالية وهي لا تشكر ولا تؤدي بعض حق الله عليها، فالذي يبرئ نفسه ما عرف النفس في الحقيقة، ولذلك تطهير النفس وتزكيتها يستغرق العمر كله، ولكن كما تقدم مرارا لكن لأجل عظمة المثالين هذه دائم تكرر. يقول ابن قيم إني قلت لابن تيمية قرأت في بعض الكتب مثال هو فاستحسن ابن تيمية، يقول مثل نفسي واحد كاتب يقول مثل نفسي مثل الباطوس، الباطوس هو مثل الآن أجلكم الله للنفايات، يضعون النفايات ثم يضعون رمل أبيض نظيف ثم يضعون النفايات كبس ثم يضعون رمل وهكذا، فأنت تجد الرمل الأبيض وترتاح تظن أنه خلاص انتهت النفايات، فإذا بحثت تجد تحت طبقة من النفايات، فإذا نظفتها تقول خلاص انتهينا وصلنا إلى النظافة، فإذا بحثت وجدت، وهكذا إلى أمان النهاية. فيقول هذه مثل عيوب النفس، يعني تظن نفسك فيأتيك موقف فتدري أن نفسك هذه فيها شح فيها كذا، فيها جهل، فيها ظلم، فيها بغي، فيها يعني فيها إرادة الدنيا، فيها أشياء كثيرة ما تنتهي. هذا مثال، وهذا المثال جيد، لكن طريقة المعالجة للنفس ذكرها ابن القيم في المثال الثاني وهي الطريقة المثلى. قال: فقلت لابن تيمية أيضا، وأنا أظن أن أحسن طريقة في معالجة النفس مثل رجل ذاهب إلى مكة، فإذا مرت به حية في الطريق قتلها، ولكن ما يترك طريقه حتى يحج ويعتمر. ورجل آخر مرت به حية فقتلها، ثم التفت فوجد حيات هناك وذهب إليهن وأخرى وأخرى وترك الطريق، وراحوا الناس وحجوا ورجعوا وهو يتتبع الحية. فيقول هذا مثل مثل اللي يجد عيوب ثم ينقطع عن طلب العلم، ينقطع عن التزكية، عن العبادة، ويبدأ فقط يفتش ويستغرق ذهنه كله وش فيه، يقف في الطريق. لا تقف، أنت استمر في طريقك، فإذا ظهر لك عيب من عيوب نفسك زكي نفسك، اجتهد في صلاحه. فيقول الشيخ: ما أجلها من مسألة وما أصعب فهمها. كل إنسان يظن نفسه هي الطاهرة وهي الزاكية، وهذا يقول: ما أبرئ نفسي، إن النفس الأمارة بالسوء. نعم. الثانية عشر: رد هذه المسألة الجزئية للقاعدة الكلية، وهي أن هذه حال النفس. هذه نفس التقنية استخدمها الشيخ الإسلام محمد الوهاب، تقنية عظيمة هذه. إذن هذه قاعدة الكلية ما هي؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس أمارة بالسوء. الفرع اللي طبق هنا أني أنا ما أبرئ نفسي، لماذا؟ لأن القاعدة الكلية النفس أمارة بالسوء، ومن السوء التخذيل عن الطاعة، ومن السوء التحريض على المعصية، ومن السوء تسويف التوبة، وهكذا. نعم. الثالث عشر: الاستثناء من ذلك، وهو من رحمه الله فأجاره من شر نفسه، كذلك ما أجلها من مسألة لمن فهمها. كذلك هذه مسألة جليلة، الاستثناء من ذلك وهو من رحمه الله فأجاره من شر نفسه، بمعنى أنت لا تسلم من شر نفسك إلا برحمة الله وفضله. لا تظن أيضا أن تزكيتك أنت نافعة في حد ذاته، تزكيتك سبب، فإذا وفقك الله طهرك الله، كما قال عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ذكر الله إن الله يزكي بعض عباده، فيقول: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. من زكى فهو رحمة الله عليه. وش يقول الله في سورة النور؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فأنت تسبب بالتزكية، وثق بالله وأحسن الظن فيه إن الله يزكيك، وإلا النفوس خلقت في يعني ركب فيها طباع كثيرة سيئة، حملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، كان الإنسان قتورا، كان الإنسان عجولا، والإنسان شحيح، والإنسان هكذا، كل هذه في الإنسان. وأحضرت الأنفس الشح، إن الإنسان لظلوم كفار. فأنت لا تقول نفسي ولدت هكذا، إنما جعل الله الامتحان، كل واحد يزكي نفسه ويجاهد نفسه، وإذا ما جاهد نفسه كيف يجاهد غيره؟ إذن القاعدة الكلية إلا ما رحم ربي، الاستثناء هنا. الآن سيأتي قاعدة أخرى. نعم. الرابعة عشر: رد هذه المسألة الجزئية هي قاعدة الكلية، وهي إن ربي غفور رحيم. نعم. إذن حتى الأسماء الحسنى والصفات العليا تعتبر قواعد كلية، فأنت تربط بأول آية وتربط بآخرها، نفس التقنية. إذن ربي غفور رحيم، هذه قاعدة كلية، فيه غفران ورحمة، ولذلك من رحمته أن يزكي من يشاء من عباده. نعم. قوله: فاسأله ما بال النسوة، قيل معناه: اسأله أن يكشف عن الخبر حتى يعلم الحقيقة، ففيه المسألة. الخامس عشر: ويحرص المخلص لله على براءة عرضه عند الناس، وأن ذلك لا يناقض الإخلاص، بل قد يكون واجبا، ولم يعتب عليه في هذا كما عتب عليه في قوله: اذكرني عند ربك. نعم. فاسأله ما بال النسوة، يقول الشيخ هذا أن معناه اسأله أن يكشف الخبر، وفيه أن الإنسان يحرص على أن الشيء اللي فيه اشتباه يحرص على كشفه من باب براءة العرض، كما قال عليه الصلاة والسلام. وش أقرب حديث لهذا؟ الناصفية كانت المرأة عنده في اعتكافة تتكلم معه، والليل ما في الطرقات أحد وهو معتكف، فلما خرج عليه الصلاة والسلام من المسجد هو والمرأة متحجبة، في اثنين يمشون، فتأخروا في المشي قليلا ثم مشوا، فقال عليه الصلاة والسلام على رسول الناصفية يعني زوجته، قالوا: سبحان الله، يعني من يشك في رسول الله؟ قال: أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فمعناها أي شيء فيه اشتباه وفي يضرك في عرضك ولا شيء، توضح ما في شيء. والمسألة الخامسة عشرة أن التوضيح هذا هل ينافي الإخلاص؟ هل هو من الركون إلى الناس؟ ليس، لا ينافي الإخلاص. المخلص قد يبين أني أنا ما عندي، وهذا كثير في الصحابة وغيرهم يتكلم يقول ما عندي شيء. نعم. قيل إنما، بل قد يكون واجبا، قد يكون تبرئة نفسك واجب، خاصة إذا كان يؤخذ عنك الحق. قال ولم يعتب عليك ما عتب عليك قول اذكرني عند ربك، على التفصيل السابق أن والله أعلم نحن نقول الأرجح أن هذا ليس كما فهم الشيخ اذكرني عند ربك أنه ركون للناس أو ميل إليهم، وإنما تسبب، تسبب هو أن الرجل يذكره عند الملك إن في واحد في السجن مظلوم فقط، هذا تسبب. نعم. قيل إنما في هذا الموضع بمعنى عن قوله ما بال النسوة، ما شأن النسوة، ما خطبكن، ما أمركن وقصتكن، قوله حصحص الحق ظهر وتبين الآن أي هذا الوقت. نفس طريقة البخاري، إذا انتهى المقطع يذكر ما فيه من الغريب ويبين. قيل إنما في هذا الموضع بمعنى من، بمعنى من، أي ما، ما بال إلا أي ما في الآيات، أي ما، ها، إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، بمعنى إلا من رحم ربي، لأن في الغالب من تستخدم هكذا. طيب قوله ما بال يعني ما شأن النسوة، ما خطبكن، الخطب هنا الأمر والقصة، حصحص الحق ظهر وتبين الآن أي هذا الوقت. نعم. قوله وقال الملك ائتوني به استخلص، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيه مسائل، الأولى استخلصه لنفسي أي أجعله خالصا لي دون غيري، كما يقال الرفيق قبل الطريق، وكما قال لينظر أحدكم من يخالل. من تصرفات الملك هذا أنه عاقل، كثير من تصرفاته تدل أنه عاقل، ولا أدري عاد هو أسلم ولا ما أسلم، لكن يدل أنه فيه عقل، كثير من تصرفاته تدل على ذلك. من ذلك أنه لما لاحظ الأشياء والقرائن عرف أن اللي هذا في السجن أن هذا درة، وأن هذا لابد أن يكون خالصا لي أنتفع منه أنا، فالملك اشتاق إليه كثيرا. يعني كيف رجل يجلس في السجن بضع سنين ثم يتأنى ويفعل، كل الكلام يدل على أن اللي في السجن هذا ليس شخصا عادي، والملك قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، أجعله خالص لنفسي، يدل على أن العاقل إذا رأى رجل خالص من الناس في عقله في مروءته في علمه في ديانته، إن من عقلك أن يكون خالص لك، بمعنى أنك تكون قريب منه تستفيد منه ويستفيد منك هو. فالملك يقول قربوه لي حتى أستخلصه لنفسي، هذا من عقله هو، كما قال فلينظر أحدكم من يخالل، وكما قيل الرفيق قبل الطريق. نعم. الثانية وهي أعجب قوله فلما كلمه، وبيانه لما دخل بعض العلماء على بعض الملوك وكان دميما فضحك الملك من دمامته فذكر له هذه الآية واستحسن الملك جوابه، ومعنى هذا أن الملك لم يتمكن من قلبه لما رأى جمال صورته بل لأجل علمه الذي تبين له لما كلمه. نعم. ما قال الله في الآية فلما رآه ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه، ما قال فلما رآه، ما اقترب الصورة، وإنما قال لما كلمه عرف أن الباطن أعظم من الظاهر، وإن كان يوسف أعطي شطر الحسن لكن الكلام هو اللي يخرج في الباطن. يقول إن في بعض العلماء دخل على بعض الملوك وكان يسمع عنه فلما رآه دميم وشكله يعني كأنه استحقر فقال على رسلك، فإن الملك إنما عظم يوسف لما كلمه وليس لما رآه. وقد ترى الرجل الطرير والحسن ومن الباطل لا شيء، وقد ترى رجل الحقير فتزدريه وفي أثوابه ليث هصور، إنما كما قال زهير بن أبي سلمى لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم، إنما المرء بأصغريه كما قال علي. نعم. الثالثة قوله إنك اليوم لدينا أي عندنا مكين، أي مكنتك من ملكي تصرف فيه، أمين أي عرفت صحة أمانتك فأمنتك على ما تحت يدي، وهذا معنى قول أبي العباس الولاية لها ركنان القوة والأمانة، كما في الآية الأخرى إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. أي ولاية لها ركنين، قوة عليها وأمانة، أي ولاية ابتداء من التدريس والقضاء والإفتاء وكل شيء، لابد قوة وأمانة. قوة بمعنى قوة على أمرك هذا، وأمان، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولذلك قد يكون رجل صالح ورجل آخر أقل صلاحا منه بس إنه أحزن منه، فيكون الأصلح للإمارة الأقل صلاح ولكن الأقوى إذا كان في أمانة. وقد يكون هذا الرجل الصالح يصلح للقضاء عنده فهم وحزم، والآخر يصلح للتدريس والتعليم، والآخر يصلح هكذا. كل إنسان وحسب القوة والأمانة ومناسبته لما استأجرته له أو ما استأجر ولي الأمر له، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا الملك يقول إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني خلاص مكنت، وانظر كيف عاقبة الصبر من الجب إلى العبودية إلى الغربة إلى البلوى إلى السجن إلى ما لا نهاية. وآخر شيء يقول الملك أنت اليوم مكين في هذه الدولة كلها وأمين. هكذا الأمور الأيام دول. نعم. الرابعة قوله اجعلني على خزائن الأرض، هذا فيه طلب الولاية كما قال عمر بن الخطاب لبعض الصحابة لما عرض عليه ولاية فأبى، فقال طلبها من هو خير منك، يعني يوسف عليه السلام. يقول في الحاشية عندنا أنه أبو هريرة دعاه عمر لولاية فأبى، فقال له عمر طلب العمل من كان خيرا منك وهو يوسف عليه السلام. نعم. ولا يخالف هذا ما ورد من النهي عن طلب الإمارة، لأن هذا في غير شدة الحاجة، كما أن خالد لما أخذ الراية يوم مؤتة من غير إمرة مدح على ذلك. مدحه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه من غير يعني إمرة، قال أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. فمعنى إذا احتيج إليك وتقدمت أنت لا يكون هذا من طلب الإمارة المذموم، بل قد تمدح عليه. خالد لما قتل جعفر وقتل زيد وقتل عبد الله بن رواحة وخاف على المسلمين تقدم وأخذ الرأي وأصبح قائده ومدح النبي صلى الله عليه وسلم مدح عظيم، قال أخذها سيف من سيوف الله. فأحيانا يحتاج إليك أنت بعينك، وفي هذا تضيع المسلمين ولا تضيع لي، تقدم وبإذن الله أنك ما توكل إليه تعان. وأما الذي يريدها بقلبه ويتلهف لها هذا اللي يوكل إليه. نعم. هذا يوسف عليه السلام يقول اجعلني على خزائن الأرض، لا يريد علو في الأرض ولا يريد فساد، إنما يريد صلاح للناس، يعرف أنهم لا يحسنون التدبير. نعم. الخامسة قوله إني حفيظ عليم، فليس هذا مما نهى عنه من تزكية النفس. فليس هذا مما نهي عنه من تزكية النفس، بل يذكر الإنسان ما فيه من الفضائل عند الحاجة إذا لم يقصد التزكية، كما ورد عن جماعة من الصحابة. ورد عن جماعة من الصحابة أنهم زكوا أنفسهم عند الحاجة، ناس ما يعرفونهم ولا اتهموا ولا في موقف، فكثير هذا زكوا أنفسهم عند الحاجة، لو أعلم أحد أعلم مني يقول ابن مسعود، لو كذا لو كذا، مثل هذه الأشياء، وهذه تمر كثيرا. فأحيانا يضطر الإنسان أن يتكلم بما يعرفه عن نفسه في باب الحاجة. هنا قال إني حفيظ عليم، لا تظن إني أريد علو في الأرض ولا فساد، لكن في صفتين تصلح لكم تصلح للناس، إني حفيظ عليم. نعم. قوله خزائن الأرض أي أرض مصر، وقوله إني حفيظ أي أحفظ ما وليتني عليه، عليم بأمره وحسابه واستخراجه. إذن أحفظ وأعلم، وهذا يرجع القوة والأمانة. نعم. قوله وكذلك مكن. في بعض الناس أيام حرب العراق استدل بهذه على أن الحاكم اللي يولونه الكفار أنه حاكم شرعي، واستدل بأن يوسف هنا ولوه الكفار وأنه عمل لهم، فيقول لو جاء كفار إلى بلد مسلمين وولوا عليهم رجل فإن هذا يكون التولية شرعية. هذا الاستدلال صحيح؟ الاستدلال هذا صحيح؟ ها؟ كان مسلم مستقر له الأمر يثبت له. نعم. في أحد عنده شيء؟ ها؟ إن كان حفيظ عليم. نعم. إيه. زين. هو على كل حال بالنسبة ترى عندنا مسألتين في مسألة الله. من استوسق له الأمر وما فيه مجال لتغييره مهما كان، يعني عدم إثارة الفتن خير، حتى لو كان تحكم بكفر الحاكم، الشيء اللي ما تستطيعه كما قال عليه الصلاة والسلام، ولو أنك ما تعتقد البيعة في قلبك لكن ما تثير فيه، ولو أن تعض بأصل شجرة، يعني كنت تعتقد أن ما في إمام، ما في داعي للفوضى. والمتغلب عموما إن كان مسلم مهما كان تغلبه، إذا استقام له الأمر فحكمه حكم الحاكم الشرعي إذا كان مسلم، وإذا كان كافر قد لا تعتقد أن البيعة عليك ولكن ما تثير شيء، ما في فائدة من الثورة ولو أن تعض بأصل شجرة. ففي فرق كبير بين القصتين. نعم. قوله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فيه مسائل: الأولى قوله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، قيل معنى ذلك كما أنعمنا عليه بنعم الدين أنعمنا عليه بنعم الدنيا. نعم، هذا مكان سبحان الله العظيم، أنعم الله عليه بالدين وبالتوحيد وبالعلم وكذلك الدنيا. نعم. إيه صحيح، هذا من أوضح الفروق بين يوسف عليه السلام والله الولاية في أرضهم، هم أمنوه وهو في أرضهم، وهذا أيضا في أرض المسلمين. ها؟ والله على كفار، أيضا هو مسلم والله على كفار. هو قطعا انه رسول ونبي كما في سورة غافر، قال مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، لكن عاد متى أرسل الله أعلم. نعم. في مساء ثانية أن ذلك تمكينه في أرض مصر، يحل وينزل منها ما أراد بعد ذلك الحبس الضيق. الحبس والضيق، ما في واو، الحبس والضيق. سبحان الله، يعني مهما أصابك من الكرب لا تيأس من روح الله، كما في هذه القصة: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يوسف عليه السلام في شيء أضيق من الجب اللي يلقى فيه داخل البئر، في شيء أضيق من العبودية بعد وهو ابن أنبياء، في شيء أضيق من الغربة، في شيء أضيق من السجن، وبعد ذلك يقول تتبوأ منها حيث تشاء، كل أرض مصر تتبوأ منها حيث تشاء، يتبوأ منها حيث تشاء. نعم. الثالثة تسمية الله سبحانه ذلك رحمة، في قوله نصيب برحمتنا من نشاء، وهذه من أشكل المسائل على أكثر الناس. نعم، نصيب برحمتنا من نشاء، يقول هذه من أشكل المسائل، يعني أكثرها إشكال على أكثر الناس. كيف؟ نعم. بعضهم يظن أن هذا كله نقص أو مذموم، وأن التجرد من المال مطلقا هو الصواب، وبعض يظن أن عطاء الدنيا يدل على رضا الله، وكلاهما على غير الصواب، وذلك أن من أنعم الله عليه بولاية أو مال فجعلها طريقا إلى طاعة الله فهو ممدوح، وهو أحد الرجلين الذين يغبطهم المؤمن، وإن كان غير هذا فلا. نعم، إذن هذا كثير ما يشكل على الناس، العلاقة بالمال، هذه العلاقة مع المال كثير ما تشكل على الناس. بعضهم يظن أن مجرد وجود المال عندك دليل أن الله راض عليك، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، هذا الإنسان مطلق، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذا الدليل على أن الله مكرم. بل كما في قصة الكهف وفي آخر فصلت، يطمع حتى في الآخرة بدون عمل، ما دام أني أكرمت في الدنيا أكيد الجنة مضمونة، ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني هذه رهاصات، ما دام أني في الدنيا منعم إذا في الآخرة أنا منعم تلقائيا، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وهذا هو غاية الطغيان، هذه من آثار الترف، تفسد عليه التصور. هذا نوع. النوع الثاني بالمقابل تماما، يظن أن رضا الله في التجرد من المال نهائيا، ومحاربة المال واعتقاد أن المال مذموم في ذاته، وأن لا خير فيه ولا نفع ولا هذا، ويكثر هذا عند الصوفية، هذا ومن أصاب لوثة منه، حتى قال الغزالي في إحياء علوم الدين: لا يمكن أن تسلك هذا الطريق حتى تخرج من مالك كله نهائيا، ثم تقف على جسر بغداد في أطمار وفي أسمال بالية وتسأل الناس حتى تكسر نفسك، فإذا انكسرت نفسك وذهبت أموالك عند ذلك تبدأ طريق الأولياء، هذا وبئس الطريق، نسأل الله العافية والسلامة. وفعل هذا والد الهروي اللي هو الشيخ الإسلام، يسمونه الشيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي، في ليلة الليلاء هرب وترك الجمل وما حمل، ترك أولاده وزوجة منهم أبو إسماعيل هذا صاحب ذم الكلام وأهله وصاحب منازل السائرين، وإلى الآن على وجهه ماشي ما يدرون أين ذهب، اختفى نهائيا. صاحب الصوفية قالوا ما تسلك الطريق هذا حتى تخرج من الدنيا، أولاد زوجة أموال ما، فخرج وتركهم هؤلاء كالأيتام. لكن أخرج الله الهروي هذا صاحب ذم الكلام. فالمقصود أن بعض الناس علاقته مع المال متوترة ما يدري كيف. فيقول الشيخ الصواب ما هو؟ من أنعم الله عليه بالمال أنت لا تستشرف للمال، كما في حديث عمر وحكيم بن حزام، لا يكون عندك استشراف وتلهف. فإن مجرد الاستشراف والتلهف لمال أو جاه أو شرف يفسد عليك هذا، تنزع البركة نهائيا. قال إن هذا المال حلوة خضرة، من جاءه من غير إشراف نفس بورك له فيه، ومن جاءه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، الذي يشرب ماء البحر ما يروى أبدا. فيحذر الإنسان مسألة الاستشراف والتلهف والبحث والسؤال، هذا كله مفسد للقلب. لكن إذا جاءك مال أو شهرة أو جاه بدون طلب ولا تلهف ولا بحث ولا ضياع، وسخرتها في طاعة الله، فنعم المال الصالح الرجل الصالح. هذا التنظيم الصحيح، العلاقة مع المال والعلاقة مع الجاه. كم من علماء ابتلوا بالشهرة فسخروها بنشر الخير فنفع الله بها، وكم من أناس تلهفوا للشهرة فحصلت لهم ولم يبارك لهم بها، كانت شؤما عليهم وعلى الناس. نقول الشيخ هذه من أشكل المسائل على أكثر الناس، ما يعرف كيف يتصرف في علاقته مع المال. نعم. الرابعة أن هذه الأمور وإن جلت وصارت وإن جلت وصارت أعلى المراتب وأصعبها طريقا، فتحصيلها مردود إلى محض المشيئة لا إلى الأسباب. نعم. من أين أخذ هذا؟ من نشاء نصيب برحمتنا من نشاء. إن مهما فعلت أسباب وأشياء التمكين هذا والمال والجاه مردود المشيئة. نعم. الخامسة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وفي الآية هنا جاب آية أخرى، الآية هذه إيش فيها؟ ولا نضيع أجر المحسنين، كذلك نصيب رحمتهم من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ما القاعدة الكلية؟ القاعدة الكلية لابد دائما تتأملها حتى تصل فيها اليقين. ما القاعدة الكلية التي لا تتخلف؟ ولا نضيع أجر المحسنين، من أحسن فيما بينه وبين الله وأحسن عمله فإن أجره ما يضيع. ولذلك من أحسن ما قال الحطيئة، وهو أبيات غالبها هجاء، لكنه قال بيت يسوى شعره كله، يقول لا يذهب العرف بين الله والناس، وش يقول؟ من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، مستحيل العرف يضيع، المعروف ما يضيع، إن ضيعوه الناس ما يضيع عند الله، لا يذهب العرف بين الله والناس. ولذلك بعض الناس قال لحكمة يقول اصنع المعروف، فإن وافق أهله فذاك، وإن لم يوافق أهله فأنت أهله، أنت عد نفسك إنك أهل المعروف، حتى مثل المطر ينزل على السبخة وينزل على الأرض الطيبة. فالقاعدة الكلية إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ثق تماما أجرك ما يضيع. نعم. السادسة هذا يوسف محسن، يوسف محسن ما ضاع أجره في الدنيا وفي الآخرة. إبراهيم عليه السلام محسن ما ضاع أجره في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ماذا حصل إبراهيم؟ حتى وإن كان مستضعف ومطرد ومهاجر، الذكر الحسن، الذكر الحسن، لسان صدق في الآخرين أعطاه الله عز وجل. نعم. السادسة أن من عدم إضاعته أنه يعجل في الدنيا بعضه لمن أراد الله، كما قال تعالى الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. من عدم إضاعة الأجر أن الله بحكمته يعجل لبعض الناس في الدنيا لمن أراد الله عز وجل، يعجل له رحمة به، كما قال عز وجل على المهاجر أن يعجل له في الدنيا، قال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ومن ظلمهم أن يمنع من ظهر الحق في بلده، هذا أعظم ظلم، كما قالت الكفار لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هذا ظلم، هذا أعظم الظلم، يعني الحق تمنع منه في بلدك. فيقول والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسن، هذا وعد من الله لأي مهاجر أن في الدنيا يتبوأ حسن، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، اللي عنده صبر وتوكل. وقالوا من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فيعطي الله عز وجل هؤلاء يعطيهم الذكر الحسن. ولذلك سورة الإنشراح ليست في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وإن كان له النصيب الأعلى منه، ولكن له ولأتباعه ألم نشرح لك صدرك، هذا من الذكر من الجزاء الحسن في الدنيا. ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، هذا كله من تعجيل الجزاء في الدنيا. والصحابة لكن خافوا فقط أن يكون التعجيل هذا من نصيبهم في الآخر، ولذلك كانوا كثير منهم يقول رحم الله مصعب بذل كل شيء وما حصل شيء من الدنيا، حتى الكفن ما حصل، ونحن فتحت لنا الدنيا فنحن نهدبها هدبا ونخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا في حياتنا الدنيا، كما كان عمر يقول والله إني لأهدى منكم إلى سبل نعيم العيش، أعرف لو أردت نعيم العيش أعرف طرقه، ولكني قرأته في القرآن قول الله عز وجل لبعض عباده أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فأخشى أن زيادة التوسع هذا أن يكون على حسب. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن المجاهد اللي يسلم ويغنم يكون استوفى ثلثي أجره، والمجاهد اللي يقتل ولا يغنم ولا يكون أجره كامل. نعم، وهذه أمور الله عز وجل يدبرها. السابعة أن الأجر الثاني لمن أحسن خير من ملك يوسف وسليمان بن داود. الأجر الثاني خير من ملك يوسف وسليمان بن داود، هذا يشير الشيخ إلى قصة شهيرة عند أهل الحديث، وهو أن أخذوها من كعب الأحبار ولا من وهب ولا من الكتب، أن راعي كان يرعى في مسحاته مزارع بمسحاته، فنظر إلى السماء فإذا سليمان بن داود تحمله الريح معه الجن والإنس والطير ملك هائل لا ينبغي لأحد بعد، فقال المزارع وهو في مزرعته سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما، فنزل سليمان أمر الريح أن تنزل ونزل عند المزارع وقال أنا سمعت كلامك ولكن تسبيحة واحدة خير من ملك سليمان بن داود. لماذا؟ قال التسبيحة تبقى وملك سليمان يصبح أحاديث، يذهب ذهب ملك سليمان، فكل شيء من أمر الدنيا يذهب يبقى فقط، لكن التسبيحة ما تذهب محفوظة لك إلى الآخرة. فيقول الشيخ الأجر الثاني لمن أحسن خير من ملك يوسف وملك سليمان بن داود. نعم. الثامنة قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالإيمان يدخل فيه الدين كله، وأيضا يدخل كله في التقوى، وأما إذا فرق بينهما كما هنا فالإيمان الأمور الباطنة والتقوى الأمور الظاهرة، وإذا قلت الإيمان فعل الواجبات والتقوى ترك المحرمات فقد أصبت. نعم، الإيمان والتقوى يطلق بعضها الآخر، لكن إذا جاءت في مكان واحد لابد من تفريق. ذكر فرقين، إما أن يقال الإيمان الباطن الاعتقادات الباطنة ولكن لابد له من التقوى وهو العمل الظاهر، وإما أن يقال الإيمان فعل الواجبات والتقوى اتقاء النار بترك المحرمات، وكلها صواب إن شاء الله أن يفقينا. وهذا آخر درس لأجل الإخوة الطلاب، نتوقف إلى بداية الفصل القادم بعد إن شاء الله شهر، نسأل الله كما وفقنا أن يرزقنا العمل بما علمنا وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.